لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كالريحان أتعطر بشذاها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور، أشتاق لمرآها.